فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. مصدر والغاية، المصدر الشيطان ولا النفس، والغاية إما إلى الإنسان نفسه أو إلى أخيه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، هذا المصدر. الغاية وأن أقترف على نفسي سوءا، هذا النفس، أو أجره إلى مسلم، يعني إما أن يكون هذا السوء هذا الشر غايته إلى النفس أو إلى أحد من المسلمين. قال رحمه الله: فصل. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى فاستعذ بالله امتنع به واعتصم به والجأ إليه. ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاذ به. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد عذت بمعاذ. وأصل اللفظة من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه. ومن كلام العرب أطيب اللحن عوذه، أي الذي قد عاد بالعظم واتصل به. وناقة عائب يعوض بها ولدها، وجمعها عوض كحمر. ومنه في حديث الحديبية: معهم العوض المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قال الطائفة: منهم صاحب جامع الأصول وهو ابن الأثير، مجد الدين كان إماما في اللغة، استعار ذلك للنساء، أي معهم النساء وأطفالهم. ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقيقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم، حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: منها أن القرآن شفاء ما في الصدور، يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منها القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فيجيء هذا الدواء الشافي على القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له، فينجع فيه. هذا واضح، يعني ما يمكن كلام الله والشيطان، لا بد أولا من طرد الشيطان حتى ينتفع الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أمر الإنسان بالاستعاذة، هذا الوجه الأول. قال: ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لحظ هذا المعنى، يعني هناك من السلف من قال الاستعاذة بعد القراءة، إذا انتهيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا لاحظوا؟ يقول لاحظوا معنى الحفظ والتثبيت، لأنه يقول هو وجهان: الاستعاذة أولا لطلب الحصول، تحصيل الفائدة من القرآن، والفائدة الثانية ما هي؟ تثبيت هذه الفائدة، تثبيت هذه الفائدة. يقول هنا الذين قالوا الاستعاذة بعد القراءة كأنهم لاحظوا هذا المعنى، لاحظ معنى، ولاحظ أفصح وأصح من كلمة لاحظ الشائع اليوم، لاحظ هذا المعنى، وهو: نعم والله ملحظ جيد، إلا أن السنة وأثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهو محصل للأمرين. أنت إن استعذت قبل القراءة فقد حصلت فائدة القرآن وثبتت الفائدة. قال: ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، والشيطان ضد الملك، والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعرة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. عند تلاوة القرآن ما فيه الملائكة، الشياطين ما تحضر. طيب، الذي يسمع الأغاني والمزامير والموسيقى تحضر الشياطين؟ تحضر الشياطين التي تحضر. كيف؟ أي لا شك، هذا يدل على أن الجهر أفضل، الجهر أفضل، لأن الملائكة تستمع. وفي الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، هذا يدلك على أن الجهر أفضل، وأذن يعني ما استمع، مأخوذ من الأذن. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، يجلب على القارئ بخيله ورجله، بخيله يعني خياله، ورجله يعني رجاله، يجلب عليه يعني يهجم عليه بجيش، جيش فيه خيالة وفيه كذلك مشاة، فيه فرسان على الخيول وفيه مشاة، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الشيطان عنده جيش، جيش قوي يجتاح به بني آدم، ولا عصمة لهم إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع عنهم، ومن لم يعتصم بالله فإن الشيطان يهزمه يطرحه. فالشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، هذه مصيبة الشيطان، يأتيك عند الصلاة، يأتيك عند القرآن، يأتيك عند الطواف، يأتيك عند السعي، يأتيك عند الذكر، يأتيك إذا في العبادة، يحاول أن يضيع عليك ثمرة العبادة وفائدتها. تكبر تكبيرة الإحرام ثم تسلم من الصلاة، تنظر في القلب، تنظر إيش الفائدة، إيش الثمرة، ما استفدت شيء، الشيطان ضيع عليك بالوساوس والأفكار والخطرات وحديث النفس، وأحضر لك جيشا من الأفكار والأمور حتى تذهب بعيدا، القلب في المسجد والذهن أين؟ مشتت في كل البلد، سبحان الله. هذا الشيطان، يضيع الإنسان الثمرة من العبادة. حتى القرآن، أنت لو قرأت القرآن أو استمعت للقرآن شيء عجيب، يجري كما عبر المؤلف هذا التعبير العجيب سبحان الله، يجلب عليك الشيطان حتى يضيع عليك، تظل تقرأ ربعا أو ربعين أو جزءا أو جزئين، ثم ما الفائدة؟ أين التدبر والفهم؟ الشيطان أضع عليك. كذلك إذا استمعت للقرآن، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، تنظر تمر آيات وأنت لست معها، القلب غفل، الشيطان جلب عليك، أدخلك في أفكار أخرى، أبعدك عن التدبر والتفهم والتعقل والمتابعة للقرآن. والله المستعان. لذلك أنت مثلا جرب الآن، لو أنك تستمع مثلا إلى جزء عام، بدأت تنصت تريد التدبر والتأثر، بدأ في عام عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ثم فإذا بك تنتبه، فإذا القارئ يقرأ في سورة والضحى والليل إذا سجى، طيب فين السور كلها هذه؟ ما تدري عنها. هذا من جلب الشيطان عليك، ضيع عليك. والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يدفع عنا هذا العدو الخبيث. قال: حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به. فأمر عند الشروع أن يستعيد بالله عز وجل منه. قال: ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه، والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. هذا الحديث الذي نحن نريده، مع أن الشيخ الألباني هنا في الحاشية انتقد الحديث. يقول: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن. يقول: وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو منكر، وبيان ذلك فهو ضعيف. هذا من تعليقات المحقق وليست من تعليقات الشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء. هذا شوف يا أخوان، الشيطان قراءته يقول الشعر والغناء. نستطيع أن نضيف كلمة ثالثة، من منكم يعني ذكي يفهمنا؟ أنا ماشي ما شاء الله كلك أذكياء. قراءته الشعر والغناء والأناشيد. الأناشيد هذه التي فتن بها الناس اليوم، أدخلها علينا الصوفية، صوفية الإخوان المسلمين، صوفية الإخوان المسلمين هم الذين أدخلوا علينا هذه الأناشيد، فأصبح يعني يتدين بها، توسعوا جدا حتى أصبح شيء كنا ما نعرفه في السابق. الآن أصبح بعض الناس يحترف هذه المهنة، مهنة الأناشيد، ويسمى منشدا، ويقيمون المؤتمرات والاحتفالات، يقول لك الحفل الإنشادي، ويأتون بهؤلاء الفتيان لهم أصوات حسنة طيبة ندية، كان ينبغي والله أن تكون للقرآن الكريم، فإذا بهم يجعلونهم مغنين، ثم أصبحوا كالشياطين. إن الآن النشوء، أنت لما تخرج شريط في أناشيد يباع كميات واسعة، وهذه البدعة، هذه خطوات البدعة. شوف لو أن مطرب أخرج شريطا في موسيقى وفي أغاني، وفيها أغاني عن الحب والغزل والعشق، أحد يشتريه؟ ما يشتري إلا الناس اللي مبتلين بهذه المعصية. لكن يأتي قارئ للقرآن يخرج شريطا فيه أناشيد يباع بمئات الألوف، لأن الأولى معصية والثانية بدعة، ولا فرق بينهما إلا أنه الأولى معروف، الناس كلها تعرف أنها معصية، في الثانية هي معصية لا شك، ولكن يتقربون بها إلى الله، وهذه المصيبة. هذا الذي يروج المخالفة، إذا اعتقد الناس أنها قربة وأنها طاعة. لذلك الآن هم يشترون الأناشيد وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. طيب طالما الأناشيد هذه تدر عليهم الأرباح، ماذا يفعلون؟ يفعلون كما يفعل شياطين الفن، إذا رأوا فتاة جميلة أخذوها دخلوها الفن. يأتون لهذا القارئ صاحب الصوت النبيل الجميل فيعزلونه عن القرآن ويقولون تعال أخرج لنا شريطا أو شريطين بصوتك النبي العذب، وخذ هذه أشعار وخذ هذه ألحان. فيأتون بشعراء يكتبون لهم هذه الأناشيد، ويأتون بملحنين يلحنون لهم هذه الأناشيد لعله أتقن من ألحان أهل الغناء. وأتي هذا المسكين القارئ لكتاب الله، فإذا به تحول من القارئ إلى منشد. فتنوه بالدنيا وفتنوه بالمال. كم القارئ كنا نسمع أنه يقرأ القرآن وصوته ندي ومؤثر، فإذا به تحول إلى منشد. جاء هؤلاء شياطين الإنتاج والفن، حولوه إلى منشد. فالله المستعان. فالشعر والغناء والأناشيد هذه قراءة الشيطان. وهذه المؤامرة الحاصلة اليوم وفتنة الأناشيد، أنا أظن أن الذي يديرها هو إبليس. الشيطان هو يدير هذه الفتنة، يريد أن يصرف الناس عن القرآن. هذا لا شك، هذا مطمع عظيم لإبليس، هو الذي يدير هذه الفتنة، فتنة الأناشيد هذه، هو اللي أدخلها على الناس ونشرها في الناس. يريد أن يصرف الناس عن كتاب الله عز وجل، يصرف الناس عن القرآن، لأنه رأى أن الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المفلسين وكذلك أيضا أهل الصحوة، يعني هو يعني ظهرت في القرن الماضي صحوة قرآنية عظيمة، الناس رجعت إلى القرآن، وظهرت تفاسير كثيرة جدا، وظهروا مفسرون، وأصبح ينادى بالقرآن وتحكيم القرآن، وجميع الناس اتفقوا على هذا المبدأ، قضية القرآن هذه. فالشيطان ما عارف كيف يصرف الناس عن القرآن. الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمون كلهم قالوا القرآن القرآن، أدخل عليهم الأناشيد هذه وعلى شبابهم الأناشيد، فأصبحوا ما يهتمون بالقرآن ولا يهتمون بتجويده وحفظه وتعليمه. بالله عليكم، هل الشباب الإسلامي اليوم، سواء الذين ينتمون الجماعات ولا غيرهم، بالله عليكم هل عنايتهم بالقرآن كعنايتهم في السابق؟ لا والله، الآن الشيطان استطاع أن يضحك عليه. الشباب الإسلامي في الزمن الماضي كانت عنايتهم بالقرآن عناية عظيمة، من حيث حفظه وتجويده وإتقانه وتسميعه، وظهر قراء متقنين معروفين. يعني الآن فتنة الأناشيد هذه صرفت الشباب عن القرآن، فأصبح الشاب بدلا أن يسمع القرآن ويعتني بحفظه وإتقان تجويده، فإذا به يدندن بهذه الأناشيد التي أدخلها الشيطان عليه. والله المستعان. فالمقصود هنا يقول الشعر والغناء قراءة إبليس. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته الله تعالى واستماع الرب قراءته. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قال الشاعر في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. تمنى يعني قرأ وتلا كتاب الله. فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة، أو يغلط يعني الشيطان، يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه فهمه وقلبه، هذا كله من الشيطان. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له، فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه عند القراءة. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا ما تبقى من هذه الفوائد المهمة رحمه الله. هنا سؤال وأسئلة، يقول: هل العملة الورقية لها قيمة اعتبارية، أي أن لها حكم الذهب والفضة في المعاملات؟ ومغزى السؤال: هل يمكن شراء الذهب بالتقسيط ما دام أن العملة لا تمثل القيمة الحقيقية للذهب في الدولة؟ لأنه كما يقول الاقتصاديون أن قيمة العملة تتحكم فيها قوة اقتصاد البلد والإنتاج، ليس الذهب فقط هو الذي يتحكم في قيمة العملة. وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال أظن يعني تفريع على سؤال طرح اليوم الصباح. العملة الورقية، العملة الورقية الذي استقر عليه رأي الفقهاء وكذلك العمل أن العملة الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء، هذا ضابط فقهي. الآن العملة الورقية سواء كانت ريالا أو جنيها أو دولارا فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء، يعني في كونها في كل شيء من ماذا؟ من أحكام، يعني في كونها يعني تصلح أن تكون ثمنا للأشياء، تشترى بها الأشياء وتباع بها الأشياء، تصلح أن تكون أيضا رأس مال في السلم، تصلح يحرم فيها الربا بأنواعه الثلاثة: ربا النسيئة وربا القرض وربا الفضل، وأيضا تجب فيها الزكاة، والواجب فيها ربع العشر كالذهب والفضة. فجميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالذهب والفضة الفقهاء أعطوها العملة الورقية، هذا الذي استقر عليه رأي أهل العلم وهو الذي عليه العمل، ما في فرق. هناك من العلماء من يفرق، بس تفرقات طفيفة بسيطة معروفة. مثال ذلك يقولون مثلا، وهذا الذي أيضا هذا معتبر أيضا عند أهل العلم المعاصرين، يقولون العملات الورقية تعتبر أجناسا باختلاف جهات الإصدار، وهذا ينفع في الربا. فالريال السعودي جنس، والجنيه المصري جنس، والدولار الأمريكي جنس، وهكذا. كيف طبعا هذا الضابط هذا كيف ينفع؟ ينفع عند الصرف تبادل، لأننا اعتبرنا العملات الورقية أجناسا باختلاف جهة الإصدار، إذن التفاضل عند الصرف لا بأس به، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا إذا إذا عند التبادل ريال سعودي بجنيه مصري، عملة سعودية بعملة مصرية مثلا، أردت عند الصرف يجوز التفاضل ولكن بشرط التقابض أن يكون يدا بيد. معنى ذلك أن هذه العملات المختلفة يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، كالذهب والفضة. تبادل الذهب والفضة، إن أردت أن تستبدل ذهب بفضة أو فضة بذهب، التفاضل جائز ولكن بشرط ماذا؟ التقابض. وهذه المسألة تحتاج إلى شرح وتفصيل وتوضيح، هذا يكون في مسائل البيوع، مسائل البيوع. لكن الأخ يسأل الآن: العملات الورقية هذه هل تكون كالذهب والفضة؟ الجواب نعم في كل شيء، إلا في مسائل كهذه المسألة التي نبهت عليها الآن. يقول: هل العقيقة واجبة على الأب، أي هل يمكن لجد الولد من جهة أمه أن يعق عن الصبي لأن والد الصبي فقير؟ لا بأس بذلك، يعق عنه. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عق عن الحسن والحسين، وجدهم من جهة أمه. ما حكم الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة الحائض تقطع الصلاة؟ هذا صحيح. والقيد بالحائض هنا يعني ليس المقصود بكلمة الحائض يعني التي أصابها الحيض، لا، الحائض هنا يعني المرأة البالغة. المرأة الحائض تقطع الصلاة يعني المرأة البالغة التي بلغت الحيض، لأن الجارية الصغيرة، البنت الصغيرة التي لم تبلغ ولم تحض ولم تحض، فهذه لا تقطع الصلاة. التي تقطع الصلاة المرأة البالغة التي حاضت، هذا المقصود بالحديث. يقول: صليت وأنا في حالة من الغضب بسبب موقف حصل لي قبيل الصلاة، فلم أستطع أن أعقل منها سوى أحرف من شدة الغضب، فهل أعيدها؟ لا، إذا كانت نافلة فالأمر سهل، إذا كانت فريضة وعدم العقل معناه أنك ما تدري ماذا قلت في التشهد وماذا قلت في أثناء القيام، خلط الدنيا، أثناء القيام قلت التحيات لله وأثناء الجلوس قلت الحمد لله رب العالمين، فخلطت في صلاتك، تعيدها طبعا لأنك خلطت الأركان. أما إذا كان انصراف الذهن بحيث أنه ما يؤثر على ضبط الصلاة، فالعلماء يقولون في هذه الحالة، هم الفقهاء يقول الخشوع ما هو واجب، هذا الذي يريدونه، يعني أن انصراف الذهن لم يؤثر على ضبط الصلاة، الصلاة مضبوطة، أنت في القيام قلت الفاتحة وفي الجلوس قلت التشهد وبين السجدتين قلت رب اغفر لي وفي سجودك قلت سبحان ربي الأعلى وفي ركوعك قلت سبحان ربي العظيم، يعني انصراف الذهن ما أثر على ضبط الصلاة، فهنا ما تعيد. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكتب لك منها إلا ما عقلت، يكتب لك نصفها ربعها سدسها إلى آخر الحديث، يعني يكتب لك ما عقلت منها بنسبة حضور القلب، فهذا هو الضابط. أما إذا كانت انصراف الذهن خلط الصلاة تماما فهنا إعادة، لأن هذا الخشوع واجب. فالخشوع في الصلاة واجب ولا مستحب؟ الجواب هو هذا التفصيل هو الذي يعني يفصل في المسألة. نقول الخشوع الذي يكون يضبط الأركان ويضبط الشروط ويضبط الأذكار الواردة في الصلاة فهذا واجب. أما الخشوع الذي حضور القلب دائما في الصلاة كلها فهذا مستحب. فهذا هو، فأنت انظر في نفسك، هل انصراف الذهن خلط لك الأذكار وخلط الأركان وخلط الصلاة كلها؟ إذا تعيد. أما إذا كان انصراف الذهن لم يؤثر على ضبط الصلاة، وإلا ما أحد يسلم. من يسلم؟ الآن ندخل في الصلاة، الصلاة مضبوطة، يعني الحمد لله أثناء القيام نقول الفاتحة وأثناء الجلوس نقول التشهد إلى آخره، لكن هل نحن كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أم أن القلب ساهي ولاهي وغافل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كان طاووس اليماني يقول لأهله: إذا كبرت تكبيرة الإحرام فتكلموا فإني لا أسمعكم. الله أكبر، يعني هو معهم يصلي في المجلس، قلت تكلم أنا من معك، أنا قلبي ليس عندكم، ونحن الآن نقول لو تكلمت كلمة واحدة فأنا معك، كلمة كلمة. والله المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.